أهل بيت المصطفى الطهرين هم أمان الأرض فالذكري شبهوا بالنجوم الزهري مثل ما قد جاء في السنن وسفينة للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها تكون كذا واعتصم بالله واستعيني ربي فانفعنا ببركتها واهدينا الحسنى بحرمته وعمتنا في طريقتهم ومعافات من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافات من الفتنين.